وإلى كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم بعد الانتهاء والفراغ من ذكر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبض عنهن رسول الله تسع، وقد جمعهن أحد العلماء بقوله توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية جويرية مع سودة ثم زينب، كذا رملة مع هند أيضا وحفصة، ثلاث وست نظمهن مهذب. ووقفت بكم عند ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاقرأ يا شيخ ناصر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في كتابه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أولاده صلى الله عليه وآله وسلم، قال: القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر، وقيل الطيب غير الطاهر، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله، ولاحظوا معي رحمني الله وإياكم المسلمين أجمعين، أن العبرة ليست بالقراءة التبركية والبركة من الله، وتحقق البركة وطلبها أمر مشروع ليس بممنوع. ولو أردنا أن نقرأ هذا الكتاب في ساعة لأمرت القارئ من بعد صلاة المغرب أن يقرأ، ثم ننتهي عند خاتمة هذا الكتاب، ثم تتحقق الإجازة وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ويحسب علينا أننا قرأنا الكتب الستة وقرأنا نور العيون، لكن القصد هو طلب شيء من التحقيق والانضباط والرسوخ فيما ندين لله به في محفوظاتنا وعلومنا، وذلك بإخلاص، بانضباط، بتحقيق وتثبت، ها، يتحقق لنا علم ينفعنا عند وقوع الفتن. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما نصف مشكلة. طيب، قال ابن سيد الناس ذكر أولاده صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن الأولاد المذكورون، هذا يعني طابع عام كده لديك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده المذكورون: القاسم، عبد الله، ها، وسيأتي ذكر إبراهيم من ماريا القبطية، ثلاثة أولاد، أربع بنات: زينب، رقية، أم كلثوم وفاطمة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا والزينة. بعض الناس يجلس يقول: أنت إيش عندك؟ قال: والله أنا ما عندي إلا ولد. قال: أنا عندي 20، ويتباهى ويفتخر. فنقول له: أدخل لنا 20 كده، شوف أدخل لنا 20. واحد قال: هذا الولد الكبير، سبحان الله، هذا الولد الكبير، أنا حسبته خواجة، أنا حسبته بريطانيا. الولد الثاني، أدخل الولد الثاني، وإذا الولد الثاني أيضا أشبه ما يكون بأوروبا، يذكرنا بأوروبا وهو في بلاد المسلمين. أدخل البنت شبه عارية. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفخر بماذا؟ الافتخار بالعدد أم بالنوعية والكيفية؟ يقدر الله لنبيه ألا تكون ذريته كثيرة لأمر يريده الله تبارك وتعالى به له. قال: القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وآله وسلم. القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وآله وسلم. ابن سيد الناس محمد ابن محمد ابن محمد المعروف ابن سيد الناس كاتب هذا الملخص له كتاب عيون الأثر في المغازي والسير، ها؟ لاحظ هنا عندما جاء في الأصل إيش يقول. قال: عن ابن سعد قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القاسم، كان القاسم أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وبه كان يكنى، وهو أول من مات بمكة. لاحظ الآن، الآن لو أريد أن أجتر عواطفكم فتكون عواطف عواصف لا أصول لها ولا تأصيل أستطيع، لكن إن أردنا عودا حميدا، هذه وصية قد لا تمكث معنا إلا الليلة وتسافر إلى بلدك، وصية لعقيدتك، لعبادتك، لمعاملتك، لا تسلم قلبك وعقلك لأي أحد يلعب فيه، ها، لا تسلم قلبك وعقلك، عقيدتك وعبادتك لأي أحد، لا شيخ طريقة، ها، ولا شيخ حزب، ولا شيخ طائفة ولا جماعة، إلا أن يكون ربانيا معتصما بالقرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أما شيخ الطريقة يقول قوموا ولا تقعدوا، لا تصلوا صلاة الفجر، فقد سقط عنكم التكليف، هذا ضال مضل مبتدع. كبرت عمامته أم لمع بشته أو جبته، هذا شيخ مبتدع يحرفك عن طريق الجنة إلى طريق الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا، هذه المعلومة التي ثبتها لنا في أول باب ذكر أولاد رسول الله رواها ابن سعد من طريق هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي متهم بالكذب، عن أبيه متهم بالكذب. هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي هو صاحب كتاب الأصنام، له كتاب يسمى الأصنام، دائما عندما يذكر أهل السنة والجماعة الأصنام اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى يذكرون تاريخها يقولون انظر كتاب الأصنام لابن الكلبي، لأنه نسابة ما يتعلق بالمواليد والوفيات والبلدان إليه المنتهى، نسابة يركن إليه، لكن في الحديث هذا الإسناد واهن بمرة، لا يصلح أن تجزم به وتقول هذه المعلومة نأخذها عن ابن سيد الناس. نقول اصبر، ابن سيد الناس ذكر في الأصل السند، السند واهن جدا، لأن فيه هشام بن محمد السائب الكلبي وأبوه محمد بن السائب الكلبي، وهما متروكان واهيان متهمان. أبو صالح ليس ذكوان السمان، أبو صالح هنا أيضا ضعيف، وهو باذام مولى أم هانئ، فالإسناد ظلمات بعضها داخل بعض لا يركن إليه. لكن كنية رسول الله بأبي القاسم صحت فيما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أبو القاسم. من روى هذا الحديث؟ أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أبو القاسم. طيب، ها هنا فوائد. أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن نتكنى بأبي القاسم، دليل ذلك هذا الحديث الذي ذكرته آنفا رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسموا باسمي محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والحديث صحيح. ما علة هذا النهي؟ علة هذا النهي كمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السوق، فقال رجل ينادي صاحبه: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فقال الرجل: ما أردتك يا رسول الله، إنما أردت هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. عمل السلف بمثل هذا النهي، عملوا وكيف لا يعملون، وهم أحرص الناس على الأمر أن يعملوا به وعلى النهي أن ينتهوا عنه. فعن جابر قال: ولد لرجل منا، أي من الأنصار، غلام فسماه القاسم، فقال له الأنصار: سميت ولدك القاسم؟ والله لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف الأنصار من هذا الرجل وكفهم عن أن يكنوه بأبي القاسم، فقال: أحسن الأنصار، سمه عبد الرحمن، سمه عبد الرحمن، فأحب الأسماء إلى الله كما ورد في الحديث الصحيح عبد الله وعبد الرحمن، رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. لكن ثمة رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبتت في الحديث الصحيح عن ابن الحنفية، قال رحمه الله تعالى: كانت رخصة لعلي، قال: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك مولود أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فكانت خصوصية لعلي بن أبي طالب، ما في خصائص يقول خص رسول الله عليا بشيء أبدا، لكن في مثل هذا يمكن، لأن الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. أقوال العلماء في التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم، للعلماء ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول قول الإمام الشافعي، يرى أن النهي مطلقا، يقول ما حد يتكنى بأبي القاسم أبدا، لا في حياة رسول الله ولا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني قول من قال إن النهي في الجمع، يعني اسمك محمد ما تتكنى بأبي القاسم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته فيسمى أبا القاسم.